قال رحمه الله: الآية 25 قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى فيها أربعة أقوال، أي المسألة الأولى في الآية أربعة أقوال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إيش المقصود بالذكر حال القيام والقعود وعلى الجنوب؟ أربعة أقوال يا أهل العلم. المسألة الأولى فيها أربعة أقوال: أول، الذين يذكرون الله في الصلاة هل مشتملة على قيام وقعود ومضطجعين على جنوبهم؟ يذكرون الله في الصلاة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا هذا في الصلاة، وهكذا أيضا يذكرون الله وهم مضطجعون على جنوبهم. هذا القول الأول، أن المقصود بالقيام والقعود في الصلاة لأنها تشتمل على قيام وعلى قعود، يذكرون الله في الصلاة، يصلون ويؤدون هذا الحق الذي عليهم الواجب، وهكذا أيضا خارج الصلاة يذكرون الله على جنوبهم. والصلاة لا يصليها الشخص على جنبه إلا عند العجز عن القيام والقعود، فإنه يصلي على جنب. فالمقصود الأول الصلاة، وعلى جنوبهم خارج الصلاة يذكرون الله سبحانه وتعالى. قال ابن جريج: هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة وقراءة القرآن. ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة وقراءة القرآن. قال قتادة: هذه صلاتك كلها يا ابن آدم، فاذكره أنت على جنبك سرا من الله أو يسرا من الله وتخفيفا، جعلها في الصلاة. اوكي، نافلة لا بس، صلي جالسا، وإن صلى على جنب ابتداء الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، فهو يتوسع فيها. أما الفريضة فيجب القيام فيها كما سيأتي. فإن صلى جالسا لغير ما عذر صلاته باطلة لركنية القيام، وأما النافلة فيتوسع فيها أكثر. فالحاصل المقصود بذلك الصلاة، يذكرون الله في الصلاة المشتملة على قيام وقعود، ثم قال: ويذكرون مضطجعين على جنوبهم، سواء كان داخل في الصلاة إن عجزوا عن القيام والقعود أو خارج الصلاة. وهذه نظير الآية التي في النساء: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذه قد يكون يستدل بها على أنها خارج الصلاة أيضا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، نظيرها من حيث الذكر، أن الشخص يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب على جميع أحواله، كان يذكر الله على جميع أحواله، نظيرها في هذا. ولكن هذه الآية التي في آل عمران فيها خلاف، فمنهم من يجعلها في الصلاة التي في آل عمران، ولكن التنظير من حيث الاشتمال على هذه الحالات، التنظير الذي في النساء ذكرنا من حيث الاشتمال على هذه الحالات الثلاث، فهو في النساء نظير هذا. لكن آية آل عمران فيها خلاف، فمنهم من قال المقصود الذكر بالصلاة، أما في النساء فلا شك أنه خارج الصلاة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، لكن الكلام على آل عمران، والتنظير من الحيثية التي أشرت إليها. قال رحمه الله: الأول، الذين يذكرون الله في الصلاة المشتملة على قيام وقعود ومضطجعين على جنوبهم. الثاني، أنها في المريض الذي تختلف أحواله بحسب استطاعته، قاله ابن مسعود. الثاني أنها في المريض، وسيأتي معنا حديث عمران صلي قائما، الحديث سيأتي أن هذا الحال في المريض، فإنه إن لم يستطع أن يذكر الله قائما بالصلاة قعد، سيأتي. قال رحمه الله: الثالث أنه الذكر المطلق، ذكر الله سواء كنتم قائمين أو قاعدين أو على جنوبكم، الذكر المطلق وليس مقيدا بالصلاة ولا بغيرها. اذكروا الله ذكرا مطلقا على أحوالكم الثلاثة التي لا يخلو عنها الإنسان، فالإنسان لا يخلو، ابن آدم لا يخلو من هذا في الغالب، في غالب أمره، فإنه إما أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو على جنب إلى آخره. فيذكر الله على أحواله ويعتني بذكر الله جل وعلا، وليس المقصود تقييد الذكر بحال معين، حال الصلاة، بل الذكر المطلق غير المقيد. الرابع قاله ابن فورك وهو أشعري من المتكلمين، أبو بكر محمد بن حسن ابن فورك ابن فورك، فهو متكلم من المتكلمين. قال الرابع قاله ابن فورك المعنى قياما بحق الذكر وقعودا عن الدعوة فيه، هذا معنى جميل، اذكروا الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا أي أنهم يقومون بحق الذكر وقعودا عن مجرد الدعوة، فالذكر مع إخلاص لله سبحانه وتعالى، قائمين بالذكر بمعنى الكلمة وليس ذكر لسان فحسب. المعنى قياما بحق الذكر وقعودا عن الدعوة فيه، يعني إخلاص. قال رحمه الله المسألة الثانية في الأحاديث المناسبة لهذا المعنى، وهي خمسة أحاديث، وهي خمسة أي أحاديث. الأول روى الأئمة عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، وذكر الحديث إلى قوله فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح النوم عن وجهه ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض العشر الآيات من آل عمران، وهي من أواخر آل عمران، عشر آيات عظيمات في الذكر وفي حال أهل الإيمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، آيات عظيمة. لذلك قال رسول الله ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، لأنها آيات عظيمة. الحاصل هذا تفسير يناسب المعاني المتقدمة أو معنى من المعاني المتقدمة، أن رسول الله قام من نومه واستيقظ من نومه ومسح وجهه، مسح النوم عن وجهه وقرأ هذه العشر آيات. قال القرطبي قال العلماء يستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه ويستفتح قيامه بقراءة هذه العشر آيات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ما كتب له، فيجمع بين التفكر والعمل وهو أفضل العمل. فيستحب إذا قام الشخص من نومه يمسح النوم من على وجهه ثم يتوضأ، أو ثم يقرأ هذه الآيات العشر، يتوضأ ويقرأ هذه الآيات العشر، أو يقرأ هذه الآيات العشر ويتوضأ ويصلي ما كتب له، فيجمع بين التفكر والعمل وهو أفضل العمل. تفكر والعمل أفضل العمل، تفكر ويعمل. فيستحب على هذا إذا قام الشخص من النوم يمسح وجهه، هذا من المستحب. وأما المسح بعد الدعاء فهذه بدعة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء، إذا دعا مسح وجهه. جاءت أحاديث لا يثبت منها شيء، ونص الأئمة أنه لا يثبت المسح، مسح الوجه بعد الدعاء، وأما مسح الوجه عند الاستيقاظ من النوم فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح النوم عن وجهه، وهذا مستحب. قال رحمه الله الثاني روى البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عمران بن حصين أنه كان به باسور فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا يؤيد المعنى الثاني أنها في المريض، يؤيد هذا الحديث. الثالث، روى الأئمة منهم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانا، وهذا يؤيد المعنى الثاني أنه الذكر المطلق، يذكر الله على كل أحيانا، معنى الآية الذكر المطلق على كل الأحيان والأحوال. وقد جاء في حديث عائشة كما أشار إليه هنا عند مسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانا. الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، وهذا الحديث لا يثبت، رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب، قال الألباني رحمه الله إسناده ضعيف، وقد ضعفه الحفاظ المحققون كما قال النووي، وممن ضعفه البخاري والإمام أحمد الشافعي، وقال الشافعي أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي إنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوته لأن مدار على عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي، فتوقف الشافعي وقال أهل الحديث لا يثبتونه لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي المرادي. وقد تغير وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما تغير، بعدما كبر، قال وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة، وانظر ضعيف أبي داود. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث، لأن أهل العلم بين مضعف وبين مصحح لهذا الحديث، والخلاصة فيما أتى بها هذا الإمام العلامة الألباني رحمه الله، هذه خلاصة هذا الحديث، مداره على عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي، وعبد الله قد كبر ولما كبر تغير وأنكر من حديثه بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة. فإذا هذا الحديث لا يثبت، وإلا فيه دلالة إن ثبت على أن الجنب لا يقرأ القرآن، ولا الحائض، لأن في معنى الجنب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث، واستدلوا به على المسألة المشهورة بين العلماء، وهي قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء، والصحيح أنه لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن، ما فيه مانع، وليس ثم دليل يمنع من ذلك، تقدمت معكم في البلوغ. وهذا الحديث لا يثبت، ولعله أقوى ما في الباب، لكنه لا يثبت من طريق هذا الرجل. فعند من متأخرين هذا الحديث من طريق من؟ متأخرين، أنتم متقدمون. ما عند من؟ عندك يا أخي هذا من محمد صالح هذا ولا غيره؟ عندك محمد صالح، من طريق من هذا الحديث؟ يا محمد عيب عليك، ها؟ من طريق من الذي أمامك؟ هذا الذي أمامك قبلك من طريق من يا أخي؟ ها؟ عبد الله بن مرادي، عبد الله بن سلمة، لا بس أحسنت، أنت منتبه وإنما ضاع الاسم عليك فقط، جزاك الله خيرا يا أخي، احفظوا هذا علم، أهلكم الله يديكم، هذا ينبني عليه خلاف بين أهل العلم الحديث هذا. أحسنت، هذا حديث رابع، لأن الإمام يقول المسألة الثانية في الأحاديث المناسبة لهذا المعنى وهي خمسة، هذا الرابع. قال الخامس، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، وهذا حديث ضعيف كما أشار المحقق هنا، واكتفينا بتحقيقه من حديث أم قيس بنت محصن، وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن فيه عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه وكلاهما مجهول، عن أبيه وكلاهما مجهول، وفيه إبراهيم، ومن طريق آخر فيه إبراهيم بن إسحاق الزهري، ولم أجد له ترجمة، والظاهر أنه مجهول، وذكره الألباني في صحيح أبي داود، الألباني صحيحه، وهو من طريق هؤلاء المجاهيل. فالحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم دخل عمودا في مصلاه يعتمد عليه. هذا الحديث حديث أم قيس بنت محصن فيه عبد السلام وأبوه وكلاهما مجهول، وله طريق أخرى فيها إبراهيم بن إسحاق الزهري يقول المحقق لم أجد ترجمته، فإن وجد العلامة ترجمة الألباني ونص على توثيق فالحديث كما قال الشيخ رحمه الله، وإلا مجهول مع مجهول لا يصلح الشاهد، لا سيما عند الإطلاق مجهول عين. قال المسألة الثالثة وهي تنبني على الحديث الأخير الآن، لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه. قال المسألة الثالثة الصحيح أن الآية عامة في كل ذكر، هذا الصحيح، وقد روي عن مالك هذا ترجيح الإمام أن الآية عامة في كل ذكر، وقد روي عن مالك من قدر صلى قائما فإن لم يقدر صلى معتمدا على عصا، فإن لم يقدر صلى جالسا، فإن لم يقدر صلى نائما على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر صلى على جنبه الأيسر، وروي على ظهره، أي روي عن مالك على ظهره، وسيأتي الكلام عن هذا. والصحيح الجنب، أي والصحيح أن المروي على جنبه، أما على ظهره فهو ضعيف. والصحيح الجنب، واختلف قول مالك فيه، اختلف قول مالك فيه فروي على جنبه عنه وروي على ظهره، واختلف قول مالك فيه، تقول ففي المدونة يصلي على جنبه أو على ظهره، مدونة الإمام مالك جمع فيها أقواله، ففي المدونة يصلي على جنبه أو على ظهره على التخير. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلي على ظهره، يصلي على ظهره، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن. هذا قول مالك الذي أشار إليه، واختلف قول مالك فيه، الذي لا يستطيع يصلي على ظهره أو يصلي على جنبه، اختلف قول مالك، ففي المدونة يصلي على جنبه أو على ظهره على التخير، هذا إن عجز عن القيام فهو مخير بعد ذلك، إما أن يصلي على جنبه أو يصلي على ظهره على التخير عند مالك، هذا قول في المدونة. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلي على ظهره ولم يذكر على جنبه، ثم ذكر على جنبه بعد، فالمراتب قيام قعود على الظهر ثم على جنب. والقول الأول الذي نقل عنه نقله في المدونة صاحب المدونة أنه مخير. وحكى ابن حبيب عن ابن قاسم يصلي على ظهره فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر. وفي كتاب ابن المواز وهو محمد تقدم معكم، وفي كتاب ابن المواز وفيه أقوال مالك من كتب المالكية عكسه يصلي على جنبه الأيمن وإلا فعل الأيسر وإلا فعل الظهر. وفي كتاب المواز عكسه يصلي على جنبه الأيمن وإلا فعل الأيسر وإلا فعل الظهر، انتهى من القرطبي. الحاصل اختلف على مالك رحمه الله، وذكر هنا قال وقد روي عن مالك من قدر صلى قائما فإن لم يقدر صلى معتمدا على عصا، فإن لم يقدر صلى جالسا، فإن لم يقدر صلى نائما على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر صلى على جنبه الأيسر، وروي على ظهره. والصحيح الجنب، واختلف قول مالك فيه على ما ذكر في كتب المالكية كما ترى، فله أقوال مختلفة. من يأتي بها ويلخصها قول مالك، مالك له أقوال مختلفة، يصلي على جنب، هذا كله بعد القعود، يصلي على جنبه أو على ظهره مخير. الثاني يا أبا بلال يصلي على جنبه الأيسر فإن لم يستطع على جنبه الأيمن، نعم أحسنت، وبعدها على ظهره إن عجز. والرابع والثالث العكس، تقديم الأيمن ثم الأيسر. وفي أيضا في قول تقديم الظهر أولا، تقديم الظهر ثم الجنب، هذه كلها أقوال محكية عن الإمام مالك رحمه الله، تقديم الجنب على الظهر والتخيير وتقديم الظهر على الجنب، هذه أقوال مختلفة عنه رحمه الله. وهنا مسألة تذكر وهي مسألة الاستناد في الفرض في حال الضرورة، لأن هذه الحالة التي ذكر الإمام مالك حال الضرورة، من قدر صلى قائما، فإن لم يقدر صلى معتمدا على عصا. تذكر هنا مسألة يذكرها فقهاء المسلمين، وهي مسألة الاستناد في الفرض في حال الضرورة، يستند على عصا أو على الجدار، يتكي على هذا الجدار، ما يستطيع على القيام، يتعب من القيام، فيؤتى له بجدار يستند عليه، أو يؤتى له بعصا يمسك عليه ويصلي قائم ويعتمد عليه، هل هذا جائز أو لا؟ اتفق الفقهاء على أنه إذا وجدت الضرورة، اتفق الفقهاء على أنه إذا وجدت الضرورة بحيث لا يستطيع المصلي أن يصلي قائما إلا بالاستناد، أن الاستناد جائز له في هذه الحالة. اتفق الفقهاء إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما إلا بالاستناد، إذا استند ممكن أن يصلي قائما، يتكي على الجدار هكذا أو يؤتى له بعصا يمسك عليه فممكن أن يصلي قائما، وأما من غير العصا ما يستطيع، ومن غير الاستناد على الجدار ما يستطيع. فاتفقوا على أنه لا بأس أن يصلي على عصا أو يصلي مستندا إلى جدار. اتفق الفقهاء على أنه إذا وجدت الضرورة بحيث لا يستطيع المصلي أن يصلي قائما إلا بالاستناد، أن الاستناد جائز له، ولكن هل يسقط عنه فرض القيام في هذه الحالة إذا كان ما يستطيع أن يصلي قائما ولكن يستطيع أن يستند ويقوم؟ فهل يقول رحمه الله يسقط عنه فرض القيام في هذه الحالة فيجوز له الصلاة جالسا مع التمكن من القيام بالاستناد؟ الآن يستطيع أن يستند ويقوم، وأما من غير استناد ما يستطيع أن يقوم، فهل يسقط عنه فرض القيام في هذه الحالة؟ أو نقول له ما دمت تستطيع أن تستند استند، وخذ العصا هذا واستند على الجدار ولا تجلس، وأنت معك شيء تستند عليه وتعتمد عليه، والقيام ركن، وهذا الواجب الآن سيتم بشيء آخر فيكون واجبا عليك الاستناد، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليك الاستناد أو الاعتماد على العصا، ولا يسقط عنك القيام لأنك تستطيع أن تستند وتأخذ العصا أو تتكي على الجدار وتستند عليه. فقال ولكن هل يسقط عنه فرض القيام فيجوز له الصلاة جالسا مع التمكن من القيام بالاستناد؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان: الأول أن القيام واجب حينئذ، القيام عليه واجب، هو ما يستطيع أن يقوم لكن يستطيع بالاستناد أن يقوم بالاستناد، فقال القيام في هذه الحالة إذا كان يستطيع بالاستناد واجب عليه. قال للفقهاء في هذه المسألة قولان: الأول أن القيام واجب حينئذ ولا تصح صلاته جالسا، وهو مذهب الحنفية على الصحيح عندهم ومذهب الحنابلة، وقول مرجوح عند المالكية، ذهب إليه ابن شاس وابن الحاجب، واختاره العثيمين والفوزان، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهؤلاء يقولون لا يسقط عنه القيام ما دام أنه يستطيع أن يقوم معتمدا ومستندا، لا يسقط عنه فرض القيام، وإنما إذا عجز حتى مع الاستناد عجز عن القيام هنا يسقط عنه فرض القيام، وأما هو يستطيع أن يقوم بالاستناد فلا يسقط عنه فرض القيام، يأخذ العصا أو يتكي على الجدار يستند على الجدار ويصلي قائما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالاستناد واجب عليه، لأن الواجب وهو الركن القيام لا يكون إلا به. الثاني وهو المقدم والمعتمد عند المالكية ومقتضى مذهب الشافعية أن فرض القيام ساقط عنه حينئذ وتجوز صلاته جالسا، هذا هو الصحيح، أن فرض القيام ساقط عنه حينئذ وتجوز صلاته جالسا ولا نلزمه بالاستناد. قال الخطابي نقلا عن ابن رشد: لأنه لما سقط عنه القيام وجاز له أن يصلي جالسا صار قيامه نافلة، فجاز أن يعتمد فيه كما يعتمد في النافلة، والقيام مع الاعتماد أفضل. هذا هو الصحيح من أقوالهم، أنه ما دام أن القيام صار لا يستطيع عليه سقط عنه القيام، سقط عنه القيام، فصار القيام في حقه نفلا لا فرض، فيجوز على هذا أن يعتمد، يجوز أن يعتمد ولا نقول له يجب عليه، وهذا هو الأفضل له، أنه يأخذ العصا أو يتكي على الجدار ويستند ويظهر شيء من القيام الذي هو ركن، ما دام قد توفر للاستناد ويستطيع أن يستند يستند. وأما أننا نقول بوجوب الاستناد مع عجزه عن القيام فلا، وإنما نقول يجوز للاستناد ولو صلى جالسا فصلاته إيش؟ صحيحة، لو صلى جالسا ما أخذ العصا ولا استند على الجدار صلاته صحيحة، ومن صحيحة صحيحة. الثاني وهو المقدم المعتمد عند المالكية مقتضى مذهب الشافعي أنه فرض قيام ساقط عنه حينئذ وتجوز صلاته جالسا. قال الخطابي نقلا عن ابن رشد لأنه لما سقط عنه القيام وجاز له أن يصلي جالسا صار قيامه نافلة، فجاز أن يعتمد فيه كما يعتمد في النافلة، والقيام مع الاعتماد أفضل. واشترط المالكية لجواز الصلاة مع الاعتماد أن يكون استناده لغير حائض أو جنب، فإن صلى مستندا إلى واحد منهما أعاد في الوقت، أي الوقت الضروري لا الاختياري. فالمالكية يقولون إذا استند على حائض، امرأة حائض استند عليها، أو على جنب، استند على الجنب قال تعالى نستعين بك، استند عليه وقام وأخذ بيده حتى قومه واعتمد عليه في القيام كله مستند على هذا. فإن كان المستند إليه هذا الشخص إن كان استند إلى حائض أو إلى جنب فصلاته باطلة وعليه أن يعيد في الوقت، والصحيح أن الصلاة صحيحة. فقول المالكية هو الصواب، ولكن من غير ما ذكروا من القيد الأخير أنه إذا استند على جنب أو على حائض الصلاة باطلة. صحيح أن الصلاة صحيحة، فإن الحائض حيضتها ليست بيدها ولا في جنبها الذي يعتمد عليه حتى نقول أن الصلاة باطلة، فصلاته صحيحة وإن استند على جنب أو على حائض الصلاة صحيحة. وهل الاستناد واجب عليه؟ ليس بواجب عليه. من الذي ذهب إلى وجوب الاستناد؟ نعم أبو حنيفة صحيح عندهم، أيضا حنابلة، واختاره العثيمين والفوزان وقالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالقيام واجب ولا يتم إلا بالاستناد، فيجب عليه أن يستند، وهذا قول غير صحيح، بل الاستناد مستحب، أما الوجوب فلا على هذا القول. وقول المالكية هو الصواب أن الاستناد جائز وليس بواجب. بقي مثلا نؤخره إلى وقت آخر، الاستناد في الصلاة المفروضة من غير ضرورة هل يجوز أو لا يجوز؟ أما هذا الاستناد في الضرورة إذا احتاج لأن السد المضطر ما يستطيع أن يقوم إلا مستندا، لكن لو استند في غير ما ضرورة وفي الفريضة هل تصح صلاته أو لا تصح؟ هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في وقت آخر. إلى هنا تفضل يا أخي أذن. نعم الذي يتوضيه كيف الألباني وجد له ترجمة، وإيش حاله إن شاء الله؟ إذن الحديث ثابت. نعم يقول الأخ الألباني وجد له ترجمة، يقول ثقة فاضل، هذا الذي لم يجد له المحقق ترجمة. نرجع إليه لحظة يا أبو عمر، نرجع إليه هذا.